بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

Oh, no. قال Oh, وكذلك ألقت ياه ثم أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال وقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري Oh, Oh, yeah.